فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط لسجود التلاوة والشكر أن يكون على طهارة؟ لا، ما ورد هذا، هذا تابع لسببه، إذا وجد السبب إنه يسجد الشكر أو للتلاوة. نعم.